الموارد، أردت أن أذكر نفسي وإياكم بها حتى نراجع الله عز وجل. فالموت ليس من الوعيد، من هم خير منا رحلوا. هذا أبو بكر الصديق، صديق الأمة، صديق الأمة، تحضره المنية، تحضره المنية. فتدخل ابنته عليه عائشة تقول: يا أبتي مما تشكو، مما تشكو، مما تشكو؟ قال: أشكو من ذنوبي، من ذنوبي. أبو بكر يشكو من ذنوبه، هذا موضع الشكوى، ليس ألمه، ليس اعتباره. تقول: هل أعطيت لك طبيبا؟ يقول: قد عرضت نفسي عليه. قالت: فماذا قال؟ قال: أخبرني بقوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. قالت: يا أبت هل نشتري لك جديدا نكفنك فيه؟ قال: الحي أولى بالجديد من الميت، كفنوني في ثياب التي صليت فيها لربي لعل أن تخفف عني. أبو بكر، أبو بكر، وهذا عمر فاروق الأمة، يطلع لله عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في حرم رسولك. يتمنى أمرا بعيد المنال، لأن النبي بشره بالشهادة حين اهتز أحد وهو عليه مع رسول الله أبو بكر وعثمان. فلما اهتز أحد رفع النبي قدمه وأعادها، قال: اثبت أحد، فإن عليك نبي الله وصديق وشهيدين. فثبت أحد، فعلم عمر أن النبي رسول الله وأن الصديق أبو بكر وأنه أحد الشهيدين، فأيقن بالشهادة. فكان كلما سدد لله تعالىها: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. والنبي أمره قال: يا ابن الخطاب، إن استطعت أن تموت في المدينة فافعل. فسألها هي الأخرى، قال: اجعل موتي في حرم رسولك. حتى عرضت ابنته أم المؤمنين حفصة، قالت: يا أبتي أتسأل الله الشهادة في مدينة رسول الله بعد أن حررها الله من الكفار؟ أتود أن يعود إليها ليقتلك فيها؟ قال: الله قادر أن يطهرها وأن يرزقني الشهادة فيها. وقد كان تسلل مجوسين واحد ليقتل عمر في صلاة الفجر وهو يصلي بالناس إماما في محراب رسول الله في روضة من رياض الجنة، فلما طعن طعنته النافذة سقط عمر على الأرض ودماؤه تنزل، فنزلت خده على الأرض واختلطت بالتراب. فقامت عمر يصرخ، قال: والله لأمثلن بمن قتلوه، وهو في ساعة موته والحق لا يفارق لسانه. قال ابن عمر: انسى بحضرة الله، النفس بالنفس والجروح قصاص، لله درك. يقول عبد الله بن عمر: فوضعت رأسه على فخذي وقال: دعها على التراب، دعها على التراب، فمنه خلقت وإليه تعود، وإليه تعود. أين ننام؟ أين ننام أيها الناس؟ من خلقت وإليه تعود. يقول ابن عباس: وأشاع وجهي إلى الكبلة وهو يبكي ويقول: ويلي وويل أم عمر، إن لم يغفر الله لك ذنوبك يا عمر. فالويل لمن؟ لعمر. الويل لمن؟ الويل لمن؟ لمن؟ لعمر. إن كان يشكو من ذنوبه فأين ذنوبه من ذنوبه؟ إن كان يشكو من قلة طاعته فأين طاعته من طاعته؟ فمن أحق بالابتلاء؟ تذكر، تذكر يا مسكين، تذكر أيها السائل أن الأمر ليس ببعيد، فكل آت قليل. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير، خبير، خبير بما تعملون. لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. أيها التائهون، أيها التائهون عن قدرة رب العالمين، عن خبرته بدقائق الأمور، عن علمه بخبايا الأمور، تذكروا، تذكروا أنها لعباد، وسنعرض جميعا. المالية تنشب، وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راح من ثم ولا ثم مهرب ولا ثم مهرب. وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حموطا وأكفانا وللماء قربوا، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب، وكل حبيب لبه متحرك يحرك كفيه عليك وانتبه، يحرك كفيه عليك وانتبه. أيها المسلمون، هلموا إلى ربكم فلعلها سامحكم جدا. يا رب، انطرد من الأعمار وسودت من الصحائف، وأنت رب الخالق يا رب الغيب، ولا غفار للذنب سواك، لا غفار للذنب سواك، لا غفار للذنب سواك. وقفنا ببابك، جلسنا في بيت من بيوتك، انك انت السميع العليم، اجعل دمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تدعنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه يا الجليل الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروا يغفر لكم، واكثروا المرسلات على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.